أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائك وخاتم رسلك وأعظم أوليائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فإننا نريد أن نضع هذا الدرس في سياقه التاريخي، فنحن نتحدث عن شخصية أبي الحسن، أبو الحسن الأشعري. وهناك من يقول: ما معنى أشعري؟ فإذا كنت أحمد الذي ينتسب إليك أحمدي، وإذا كنت إسماعيل الذي ينتسب إليك إسماعيلي، وإذا كنت يوسف الذي ينتسب إليك يوسفي، وإذا كنت أشعر فإن الذي ينتسب إليك يكون أشعري، فهو ينتسب إلى قبيلة أشعر. هذا الرجل ينتسب إلى قبيلة أشعر فهو أشعري. وهناك من يقول على أنه هذه القبيلة التي هي قبيلة أشعر ينتسب إليها عدد من الأشعريين، وقلنا على أنه خرج منها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري، وخرج منها الإمام أبو جعفر الأشعري كبير الإمامية في وقته، وخرج منها صاحبنا أبو الحسن الأشعري. فإذا عرفنا أنه ينتسب إلى قبيلة أشعر يمكننا أن نقول على أن هذه القضية ليست اتفاقية. وهناك من يقول على أنه كان كثير الشعر عندما ولد، فقالت أمه: إن ابني أشعر كثير الشعر فهو أشعري، أي له شعر غزير في ذاته وفي بدنه. إذن هذه الشخصية التي نتحدث عنها جاءت في القرن الثالث، والقرن الثالث هو قرن المشاكل العقدية. وقلنا على أن هناك العقيدة وهناك علم العقيدة. لم نبدأ في الحديث في علم العقيدة إلى حد الآن، وإنما نتحدث في العقيدة، أي نتحدث عن الثابت. أما المتحول هو علم العقيدة الذي يخضع للاجتهاد، ويأتي العلماء ويكتبون فيه، وهناك من يناصر وهناك من يقف دون المناصرة، وكل في فلك يسبحون. أما العقيدة كما جاءت في القرآن وكما جاءت في السنة، فإن القرن الثالث الذي فيه صاحبنا أبو الحسن الأشعري الذي قلنا على أنه ولد سنة 260 ستون ومئتين، عندما ولد كانت زمام الأمور في أناس يستخدمون العقل أكثر مما يستخدمون النص، يستخدمون التفكير العقلي أكثر مما يستخدمون الآيات القرآنية، ويتعاملون مع العقل أكثر مما يتعاملون مع القرآن ويتعاملون مع السنة. وإذا وقع الخلاف فإنهم يؤيدون العقل على غيره، حتى أنهم بدأوا يقولون بأشياء ترضي العقل، ترضي الاجتهاد العقلي، ولكنها قد تختلف مع القرآن وقد تختلف مع السنة. وبدأ بعض الناس يتحدث عن أهل الحديث ويتحدث عن أهل القرآن، وبعضهم بدأ يقول: هؤلاء المعتزلة الذين يقدمون العقل على النص ويذهبون مع العقل إلى أبعد حدود، المخالفين لهم من السلف، من أهل القرآن، من أهل السنة، ليس لهم من يناصر مذهبهم؟ ليس لهم من يأخذ بيدهم؟ ليس لهم من يقف معهم؟ بل إن بعضهم بدأ يقول إنهم يريدون النص وضده ويؤمنون بهما جميعا. يعني بدأوا يستخدمون أساليب الاستخفاف من جميع الوجوه ومن جميع الطرق، يورد النص ويورد ضده ويؤمن بهما جميعا. هل يمكن هذا الأمر أن يتحقق؟ لا يمكن. إذن لا نأخذ برأي السلف ولا نأخذ برأي أهل الحديث ولا نأخذ برأي هؤلاء جميعا، وإنما نأخذ بالعقليين. وكان الخليفة على عهد المامون إلى عهد الواثق المعتصم ثم الواثق، أنا بدأت أدخل لكم للتاريخ الآن، من المامون المعتصم الواثق كلهم يتبعون هذه النظرية التي تقول أن كل ما عدا الله مخلوق. فلما سئلوا عن كلام الله القرآن قالوا القرآن مخلوق، خلق من خلق الله، ويتكاد أن تقترب من أقوال بعض الناس الذين يقولون بأن كلمة الله مخلوقة، وإذا كانت كلمة الله مخلوقة فإن المشكلة ستكبر. إذن هؤلاء ليس من يناصر مذهب أهل الحديث، ليس هناك من يناصر الذين يناصرون القرآن. ماذا سيفعل الطرف الآخر إذا وجد هذه القضية بهذه الطريقة؟ سيزداد في أمره من المامون إلى المعتصم إلى الواثق. فجاء زمن المتوكل وبدأ يخرج الذين يستخدمون العقل من الذين أطلقوا على أنفسهم المعتزلة، وسيأتي الكلام عليهم في حينه، بدأوا يخرجونهم من الوظائف الكبرى، لأنهم كانوا يأخذون أهل الحديث ويأخذون الذين يستخدمون النص ويعذبونهم ويعاقبونهم. ولكن آنذاك كان هناك الإمام أحمد بن حنبل الذي كان يناصر هؤلاء، ولكن بعد الإمام أحمد لم يأتي من يناصر مذهبه ولم يأتي من يأخذ بيدهم، حتى قيد الله له أبو الحسن الأشعري. لما قيد لهم علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري قيد الله لهم الفتح والنصر. إذن من عهد الإمام أحمد إلى أبي الحسن الأشعري لم يكن هناك من يناصر مذهب أهل السنة والجماعة، حتى جاء هذا الرجل وبدأ يناصر مذهب أهل السنة والجماعة. لماذا يناصره؟ لأنه بدأ بحفظ القرآن الكريم وبتعلم السنة النبوية الشريفة، وبدأ يعلو نجمه، وكان زوج أمه لم يجد ما يدفع به من قوة، لأن أبا علي الجبائي كان إذا أخذ القلم وكتب أحسن، ولكن لم يعطيه الله من مناظرة أو كلام مع غيره، فكان إذا احتدم الصراع يدفع بأبي الحسن الأشعري إلى المجالس لينافح عن مذهب أهل السنة والجماعة. ذاك كان يريده أن يناصر مذهب العقل، والذين يقدمون العقل على النقل، فوجد أن الرجل بارع في كتاب الله، بارع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارع في استخدام العقل والمنطق في ذلك الأمر. ولكن المنطق الذي كان يستخدمه أبو الحسن الأشعري ليس هو المنطق الذي كان يستخدمه المعتزلة، فهم كانوا يستخدمون المنطق اليوناني الإغريقي، والمنطق اليوناني الإغريقي كان يستخدم مقدمات، هذه المقدمة إذا قبلها الخصم كانت ملزمة كاذبة كانت أو صادقة، ولكن أبا الحسن لم يستخدم إلا المقدمات الصادقة، فلا يحق لك في ميدان الكلام في ميدان المناظرة أن تستخدم مقدمة كاذبة تلزم بها الخصم، حتى إذا ألزمته بذلك الأمر كنت مضطرا إلى أن تخضعه، وكان مضطرا إلى أن يتبع ذلك الأمر الذي ألزمته به حتى ولو كان كاذبا. فبدأ ينتقد منطق المعتزلة ويقول لهم: لا يحق لنا بحال أن نستخدم إلا المنطق الذي مقدماته تكون صادقة، لأن القرآن يحث على الصدق والسنة تحث على الصدق. فذهب أبو الحسن الأشعري في هذا الطريق يناظر الناس، حتى أن طالبه الشيرازي كان له طالب نجيب يتبع أبا الحسن حيث ذهب، ويسير من ورائه في كل درب، ويتبع كل درس يقوله أبو الحسن، ولا يفارقه في صغيرة ولا كبيرة. ولم يشتهر أبو الحسن بعد ذلك، أبو الحسن الأشعري لم يشتهر بعد ذلك بعلم ولا بكذا، ولكن بدأ الناس يتحدثون عن شاب صغير نما وكبر في بيت أبي علي الجباء المعتزلي يدافع عن أهل الحديث، لأن أهل الحديث لم يكن لهم من يناصرهم في ذلك الزمان. فكان الشيرازي يذهب معه في كل مكان، حتى قال له يوما: أيها الإمام. فقال له أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري: أنا لست إماما، وإنما أنا ما زلت طالب علم. قال له: أي عقل أعطاك الله؟ وأي لسان أعطاك الله؟ وأي حافظة أعطاك الله؟ وأي قلب يعي ما يقول هؤلاء؟ قال له: ما تقول؟ قال: سبحان الله، لقد جلست من ورائك في كل المجالس، كل واحد يسألك بطريقته، وكل واحد يلغو بلغته، وكل واحد يستخدم أسلوبه، وأنت تحفظ كل كلمة يقولها كل واحد في المجلس، وبعد ذلك تعيدها له وترددها وترد عليه، وتنصر مذهب أهل السنة والجماعة. فقال له: شكر الله سعيك، فإذا كنت مرة تريد أن تذكر عني هذا الأمر فادعو الله لي، ادعو الله لي أن يثبتني وأن ينصر دينه على يدي. إذن التربية التي تعلمها أبو الحسن من أبيه أولا قبل 10 سنين، حيث دفعه إلى مسجد البصرة ليتعلم ويحفظ القرآن الكريم، فإن القرآن قد أحدث عنده التوازن، وأبعده عن التطرف، وأبعده عن تغليب العقل عن النقل، لأنه لا يوجد نقل صحيح يختلف مع عقل سليم، وإنما يتضارب النص السقيم مع العقل الصحيح، ويتضارب العقل السقيم مع النص الصحيح، ويتفق عقل سليم مع نص سليم. فلا يوجد نص نزل من الله وثبت سنده وثبت متنه يختلف مع عقل سليم، لأن السليم مع السليم والسقيم مع السقيم. في هذا القرن الثالث بعد غياب الإمام أحمد لم يجد أهل السنة والجماعة من يناصر مذهبهم، فأعطاهم الله هذا الرجل فناصر مذهب أهل الحديث، وسقطت الأطروحة التي تقول إن أهل السنة والجماعة ليس لهم من يناصرهم، وأنهم يريدون النص وضده ويؤمنون بهما جميعا، بل أصبحوا يعلمون أن هذا المذهب له من يناصره وله من يزكيه. وبعدما من الله بالمتوكل بعد المامون والمعتصم والواثق جاء المتوكل، فأزال هؤلاء من المناصب وغيرهم بغيرهم، لأن هؤلاء الذين كانوا يتربعون على المناصب العليا في الدولة كانوا يعذبون الناس، يضربون الناس من أجل أفكارهم، من أجل حبهم لكتاب الله، من أجل تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المتوكل استطاع، لأنه الحاكم، أن يزيلهم من المناصب. لكن كيف يزيل فكرهم؟ كيف يزيل ما دب في الناس؟ كيف يزيل القناعات؟ لا بد من مناصرين، لا بد من مفكرين. فوجد ذلك عند الإمام أبي الحسن الأشعري، وجد فيه فصاحة لسان وقوة شكيمة وحفظ للقرآن وحفظ للسنة والوقوف عند النصوص وعدم تخطيها، وهبه الله عقلا سليما، وهبه الله قلبا سليما، ووجد الساحة مهيئة له، فناظر لينصر الله، وناظر ليرفع الكتاب الله، وناظر ليثبت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووازنت الناس بين المعتزلة وبين أبي الحسن الأشعري، فوجدوه على خير، ووجدوه على الطريق المستقيم، فصاروا على سبيله، وصاروا على طريقه، لأنهم كانوا في أمس الحاجة إلى ذلك. إن الناس ترتاح بالإيمان لسبب واحد. أنت ممكن أن تبحث في الدنيا عن رجل بدون دين، عن امرأة بدون دين، يصعب عليك أن تجد، فإنك ممكن أن تجد أمما بدون ملاعب لسباق الخيل، والخيل موافقة ومرافقة للإنسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولكنك لا تجد، قد تجد أناس بدون ملاعب للخيل، وتجد أناس بدون ملاعب للسباق، وتجد أناس بدون أشياء ضرورية للحياة، ولكن يصعب عليك أن تجد إنسانا بدون دين. كيفما كان هذا الدين، لا بد للإنسان أن يكون متدينا، لأن الإنسان بطبعه متدين، إنسان متدين. وإن الله قد ميز بين الممالك الحيوانية وممالك الجماد والمملكة الإنسانية، ميز بينهم بالدين. إن الإنسان بطبعه إنسان متدين، ولا يمكنك أن تجد إنسانا بدون دين لسبب بسيط. إن الإنسان عابد بطبعه، فإذا لم يعبد الله بحث عما يعبد. لذلك الناس تستمع للدين وترتاح للدين وتحب الدين وتسير في طريق الدين، ويسهل على الإنسان أن يأخذ الناس بالدين، لأنهم بطبعهم هكذا غرس الله سبحانه وتعالى الدين في قلوبهم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إن الله قد فطر الناس على هذا الأمر، ولكنهم فطرهم على أن يكونوا كذلك، ولكن فطرهم كذلك عن حرية الاختيار، فقد يختاروا دينا غير الدين، وقد يختاروا دينا لا يتوافق مع فطرته، وقد يختار دينا لا يتوافق مع أسلوبه ومع جماعته ومع عقله. إذن أبو الحسن قد وجد الساحة خصبة، فبدأ يدفع الناس لأي سبيل يدفعهم إلى القرآن، لأنه يعلم أن كل إنسان يتشبث بالقرآن لا بد أن تقوده إلى الخير كله، وإلى الفضل كله، وإلى العلم كله، وإلى الخلق الكريم كله. وتربى أبو الحسن التربية الصالحة، وأراد الله أن يعطيه ما لم يعطي لزوج أمه أبو علي الجبائي، فإن أبا علي الجبائي أعطاه الله قوة شكيمة وتفصيلا في القلم وكتابة ووحدة موضوع وسلاسة أسلوب، وزاد لأبي الحسن طلاقة لسان وحسن تعبير وذاكرة قوية ووحدة موضوعية ووحدة فكرية ووحدة في حب الله ورسوله. إذن لاحظنا أن أبا الحسن الأشعري أعطاه الله هذه القوة، وليس هناك من إنسان سيأتي بعد أبي الحسن إلا ويكون عالة عليه. إن مجامع الناس قد اتحدت حوله، وأنقذ الله به عقيدة أهل السنة والجماعة في القرن الثالث. إن الناس سيبقون في راحة إلى القرن السابع وبداية القرن الثامن، ولكن الدين وقواعد العلم وإجماع الأمة سيتحقق حول هذا الرجل. فاجتمع حوله المالكية، واجتمع حوله الشافعية، واجتمع حوله فضلاء الحنابلة، واجتمع حوله فضلاء الأحناف، وكلهم جعلوا منه إماما. وأراد الله أن يقيد إماما آخر لبلاد ما وراء النهر، السمرقندي. هذا السمرقندي الماتوريدي، أبو منصور الماتوريدي في بلاد ما وراء النهر، عمل نفس ما عمله الأشعري، تمسك بالقرآن وتمسك بالسنة، فنشرها في سمرقند ونشرها في بلاد ما وراء النهر وبخارى. لم يرى أبو منصور الماتوريدي، لم يرى الأشعري، تعاصر ولم يقابل أحدهما الآخر، ولم يكن أحدهما بجوار الآخر، ولم يقرأ أحدهما على الآخر، وليس لهم شيوخ مشتركين، ولكن جمع بينهما القرآن وجمعت بينهما السنة، اتحد في مذهب واحد، حتى أننا إذا أردنا أن نجمع الخلاف فيما بينهما وهما لم يلتقيا وجدناه في 13 مسألة. الخلاف بينهما في 13 مسألة. وإذا إن شاء الله وصلنا سنفصل تلك المسائل التي اختلف فيها الماتوريدي مع الأشعري، وستجدون أن طريق القرآن وطريق السنة وطريق سلف الصالح ستوصل الإنسان إلى الاتفاق، وسيضيق الخلاف، ولن يكون هناك أي تضارب في الفكر وأي تضارب في المعتقد. إذن نحن الآن أصبح لأهل السنة في عهد المتوكل رجلا يدافع عنهم، ولم يعد هناك من يعيرهم ويقول لهم إنكم تريدون النص وضده وتؤمنون بهما جميعا. فلقد أصبح الناس يتعلمون على رجل يعرف ما معنى النص ويعرف ما معنى ضده، ويسير بهم إلى الطريق الذي يوصلهم إلى النجاة وإلى حسن الموضوع. إن أبا الحسن الأشعري كان يطبق طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفقهاء يقولون بالتدرج في الأحكام. من أين أخذ الفقهاء قضية التدرج في الأحكام؟ أخذوها من العقديين، أخذوها من أول من طبقها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو الحسن. ومن أين أخذها أبو الحسن؟ أخذها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن، قال له: يا معاذ، انظروا إلى رسول الله ماذا سيصنع. اللهم صل وسلم على حبيب رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، أول معلم، الذي قال: إنما بعثت معلما، انظروا كيف سيعلم معاذ بن جبل. قال له: يا معاذ، إنك ستأتي أرض قوم أهل كتاب. وصف له أنه هذه المرة لن يذهب إلى أناس على فطرتهم، أو أناس محترفي العقائد، أو أناس يعيشون في مجرى هواء العقائد كأهل مكة، وإنما سيأتي إلى أناس أهل كتاب، فإن جئتهم فأعلمهم أن الله واحد لا شريك له. رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قال واحد قال لا شريك له، لأن الواحد لا يمنع الشركة. أمية بن خلف كان يضرب بلال بن رباح لسبب واحد، وهو أن بلال بن رباح كان يقول: أحد أحد. لو قال واحد أكان يضربه؟ لأن أمية بن خلف يؤمن بأن الله واحد، ولكن يشرك معه اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذا الثالوث. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ هذا هو الثالوث المكي، ولكن كان عندهم الثالوث وكان عندهم غير هذا الثالوث. إذن قال له: إنك ستأتي أرض قوم أهل كتاب، فإن جئتهم فأعلمهم أن الله واحد لا شريك له، فإن أجابوك فأعلمهم أني رسول الله، فإن أجابوك فأعلمهم أن الله كتب عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أجابوك فأعلمهم أن الله قد أوجب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. أليس التوحيد بالتدرج؟ بالتدرج وليس بالتدرج؟ بالتدرج. إذن العقيدة لابد أن يكون فيها التدرج، يعلمهم واحدة واحدة، فإن جئتهم فأعلمهم أن الله واحد لا شريك له. ومعاذ بن جبل حبيب رسول الله، تعلم عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وتصل الأصداء إلى معاذ في المدينة، كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى محاورة 5: اعلموا أن الله واحد لا شريك له، واعلموا أني رسول الله، واعلموا أن يوم القيامة حق، واعلموا أن القضاء والقدر خيره وشره من الله، واعلموا أن الحكمة والتعليل من أعمال الله عز وجل، ولا يجب على الله أحد، ولا يجب على الله شيء، ولا يجب على الله أي شيء. إذن علمه التدرج، وتعلمه أبو الحسن، تعلم التدرج في أن ينشر هذه العقيدة بالتدرج واحدة واحدة. اعلموا أن الله واحد لا شريك له، انظروا إليها في القرآن. جميع الأنبياء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لابد، ما لكم من إله غير، ليس لكم من معبود غير الله. وأنت عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ومحمد رسول الله لا معبود بحق إلا الله وعلى شريعة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن بالتدرج هكذا في القرن الثالث وجد هؤلاء الذين كانوا يتطاولون على أهل الحديث، وجدوا أن أبا الحسن ينشر عقيدة التوحيد بناء على ما في القرآن، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس هناك نبي من الأنبياء جاء إلا وصدع وأمر وعلم الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدال بالتي أحسن وجادل بالتي، هذا هو الجدل الإسلامي، جدل بالتي هي أحسن، الجدل بالتي هي أحسن. القرآن علمنا أن الذين كانوا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون ماذا قالوا؟ دعوا وقالوا لا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا. هل هو بعثه ليهدي الناس أو ليدعو عليهم؟ ليهدي الناس. ومحمد ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال محمد رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، دعا لهم ولم يدعوا عليهم. امتاز بهذه رسول الله، فاستحق أن يكون إمام الرسل، واستحق أن يكون إمام الأنبياء، وأن يصل إلى سدرة المنتهى، وأن يخاطبه الله سبحانه وتعالى بدون واسطة، وأن يدفعه إلى الصلاة لتحقيق التوحيد بدون واسطة. إن الصلاة سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة قاب قوسين أو أدنى، القرآن قاب قوسين أو أدنى، معناه كان في سدرة المنتهى قاب قوسين أو أدنى، وبعثت له عملية التوحيد، تطبيق التوحيد، وصله بدون واسطة، لم يجعل الله بينه وبين رسوله واسطة، فأعطاه التوحيد، أعطاه التطبيق العملي للتوحيد، وبدأ رسول الله يطبقه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صاحبنا الإمام البصيري: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، يشير إلى قاب قوسين أو أدنى، يا سماء ما طاولتها سب قاب قوسين أو أدنى، معنى وصل إلى سدرة المنتهى ووحي له بالصلاة، وقال له قال البصيري واصفا ذلك: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما فوقها سماء، لأن موسى في ذلك الوقت لما أراد أن يرقى ليأخذ الصلاة قال هذا هو المكان الذي لا أستطيع أن أتخطاه، ولم يستطع جبريل أن يتخطاه، ووصل إليه رسول الله فكان إمام الرسل وكان إمام الأنبياء. إذن أبو الحسن أخذ طريق رسول الله ولم يأخذها، أخذ طريق رسول الله في تبليغ التوحيد في تبليغه، وأصبح أهل السنة والجماعة لهم من يرفع رأسهم ولهم من يبلغ عن الله سبحانه وتعالى ذلك البلاغ المبين. إذن هناك أمر لا بد أن يفهم، وأن العقيدة لها أمر داخلي وأمر خارجي. الأمر الداخلي الذي يطلب العقيدة ويطلب التوحيد على وجه الخصوص هي فطرة الإنسان، هي الفطرة التي تربى عليها هذا الإنسان، هي التي تطلب التوحيد، تطلب الدين داخل في داخل نفسه. الخواء العقدي لا يمكن أن يتحمله الإنسان، كيف يمكن للإنسان أن يتحمل الخواء العقدي؟ إن الإنسان إذا استشعر الخواء بماذا يشعر؟ يشعر بفقد التوازن، يفقد توازنه. إن دخول المعتقد السليم إلى قلب الإنسان يعطي للإنسان التوازن. لذلك القرآن يقول أإله مع الله، أإله مع الله، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ من الأحسن، الله الواحد القهار أم آلهة متفرقة؟ الواحد القهار، أحد أحد، هو الذي يمكن أن يخلق لك التوازن في داخلي. والعامل الخارجي الذي يدفع العقيدة ما هو؟ إن الإنسان كما يسعى إلى الغداء وكما يسعى إلى النماء وكما يسعى إلى تحقيق غرائزه وكما يسعى إلى تحقيق مراده يسعى إلى العبادة، لأن العبادة توازن. لو سألت وقلت ما معنى العبادة، فإن طريقة الأشعري تأتيكم في الأول. ما معنى العبادة؟ العبادة غاية الحب بغاية الخضوع طواعية وعن دليل، غاية الحب بغاية الخضوع طواعية وعن دليل، أي لا يمكنك أن تحب بدون دليل، وإلا كنت مجنونا، كمجنون، كالمجنون الذي كتب عنه الشعراء، وذاك حب لا يفيد، إنه يعطي لغة جميلة ولكن لا يعطي حياة جميلة. والإنسان يطلب الحياة المتوازنة، ولا يمكن للتوازن أن يكون إلا إذا اعتقد بمعتقد متوازن، أن لا يكون عنده أرباب، أن لا يكون متجادل، أن لا يأتي بالثلاثية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أن يكون داخله الباطن كالداخل. ومن هنا جاء قول المتصوف الصوفي، أنت عندما تقول الصوفي تدخل عليها الألف واللام، لكنك إذا توقفت قليلا وابتعدت قليلا عن قواعد النحاة وعن جبروتهم، وأردت أن تدخل هذه الكلمة إلى المراد الذي تدخله، ستقول الهنا بمعنى الذي، والصوفي أي الذي صفى، الذي صفى لله، الذي صفى لله. أنت إذا بدأت تبحث عن صوفي ستقول هو من لبس الصوف، وبعضهم يقول صوفي أي طالب الحكمة وهي كلمة يونانية إغريقية. لا تقول كل هذا، وإنما قل الذي صفى، وصفى لمن؟ صفى لله. ولا يمكن أن يكون صافي الظاهر إلا إذا كان صافي الباطني، فلا يمكن أن تكون صافي الباطني إلا إذا، لا يمكنك أن تكون صافي الظاهر إلا إذا كنت صافي الباطن، وإلا وقع لك نوع من الاضطراب، والذي يكون باطنه غير ظاهره يقع في الاضطراب. فالإنسان إذن يطلب العقيدة لتحقق له التوازن الداخلي، لأنه في الداخل مغروز ومغروس وفطري أن يكون متدين، ولكنه لا يمكن أن يصل إلى سمو التدين إلا إذا كان موحدا. فأبو الحسن الأشعري أول ما بدأ يدعو الناس ويرسخ معهم القضية هو خلق الكمال. هذا الكمال لا يتحقق إلا بتحقيق التوحيد، وهذا التوحيد هو الذي كتب فيه الكتب وعلم الناس على أساسه. وهو الذي أوقع المعتزلة، أوقعهم في الخطأ، أوقعهم في الاضطراب الفكري، لأنهم لما أرادوا أن يحققوا التوحيد قالوا كل ما عدا الله مخلوق، كل ما عدا الله مخلوق. نعم كل ما عدا الله مخلوق، ولكن ماذا يقول القرآن؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلام الله صفة من صفاته، فلماذا نقول إن كلام الله مخلوق؟ ولذلك أبو الحسن سار على نفس درب أهل السنة والجماعة، ولم يقل بأن القرآن مخلوق، ولم يقل بأن القرآن قديم، بل قال إن القرآن كلام الله، إن القرآن كلام الله. وقف حيث وقف الشرع، وقف حيث وقف القرآن، واستطاع أن يكون ذلك كمال بشري تحقق في الإنسان. إن هذا الإنسان لا يمكن أن يخضع لأرباب متفرقة، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الواحد القهار أحد أحد. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، أي إن الذي تعبدونه في السماء هو الذي تعبدونه في الأرض. والعبادة عندما قلنا عنها غاية الحب بغاية الخضوع طواعية، أنت ممكن أن تحب ولكن ليس طواعية، قد تكون مرغما على أن تحب، ولكن إذا أحببت طواعية قد لا تعرف لماذا تحب، ولكن أنت إذا كنت تحب الله ورسوله لا بد أن تكون على علم بمن تحب، لا بد أن تكون على معرفة بمن تحب. لذلك قالوا غاية الحب بغاية الخضوع طواعية وعن دليل. عندما نقول غاية الحب ليس الحب العاطفي، لأن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء إلى أمير المؤمنين عمر وقال له عمر عمي عني فأنا لا أحبك، قال له عمر، قال لي عمر هو يا أمير المؤمنين عدم حبك لي يفقدني شيئا من مصلحتي؟ قالوا لا والله، قال إذ إنما حبك لزوجتك، أنا لست في حاجة إلى حبك يا أمير المؤمنين، إنما حبك لزوجتي، أما أنا فأنا محتاج لعدلك، أنا محتاج لعدلك، هذا الحب ليس نحن لسنا في حاجة إليه. ما هو الحب الذي نريده نحن؟ هو الحب العقلي، عن عقل وعن بصيرة. ذاك الذي قال رسول الله لأمير المؤمنين عمر ما آمنت، لما قال له حتى لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي ووالدي، قال إلا نفسي يا رسول الله، قال ما آمنت. ففكر عمر أن الحب الذي يريده رسول الله ليس الحب العاطفي، إنما ذاك حب للزوجة والأولاد والدنيا والمال أما حب رسول الله فلابد أن يكون حبا عقليا، وعمر مستعد لأن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وغير مستعد. إذن فهو يحب الحب العقلي الذي يريده الله ورسوله. غاية الحب، غاية الحب العقلي بغاية الخضوع. أنت قد تحب ولا تخضع، أنت تحب ابنك ولا تخضع له، وقد تحب من تحب ولا تخضع، وقد تخضع ولا تحب، ولكن الله لابد أن تجمع له غاية الخضوع، غاية الحب بغاية الخضوع. وكيف؟ طواعية، أي لا تستشعر في نفسك أي نازع أو أي دافع يرغمك على ذلك. لماذا؟ لأن العبادة فيها التكاليف، العبادة فيها التكاليف. الإنسان يقبل على الأشياء التي لا تكاليف فيها، يحبها ويقبل عليها ويزيد منها، ولكنه لا يقبل على الأشياء التي تكون فيها التكاليف. وحب الله فيه تكاليف، وهذه التكاليف قد لا يطيقها الإنسان، فيها صلاة الفجر في البرد وفي عز القيض، وفيها صلاة الظهر في الهجيرة، وفيها صلاة العصر، وفيها صلاة المغرب، وفيها صلاة العشاء، وفيها الزكاة، وفيها الصيام، وفيها الحج، وفيها الجهاد، وفيها طاعة، وفيها المراقبة، وفيها إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، وفيها الإيمان، وفيها التصديق، وفيها في المال حق سوى الزكاة فلا يخلط الأمر بين الضريبة والزكاة، بل علي أن يعلم أن في المال حق سوى الزكاة. تلك الأمور إذن فيها التكاليف أو ليس فيها التكاليف؟ فيها التكاليف، والإنسان بطبيعته لا يميل إلى الأمور التي فيها التكاليف. فقال صاحب التعريف: غاية الحب بغاية الخضوع أن تقوم بهذا الأمر طواعية، لا رقيب عليك في رمضان، ولا رقيب عليك في الزكاة، ولا رقيب عليك في الحج، ولا رقيب عليك في المعاملة، لا رقيب إلا الله سبحانه وتعالى. طواعية، لا بد أن تكون طواعية، أي أن تكون بحب، وهذا الحب نشأ في قلبك طواعية، ليس هنا يعني ليس هناك دافع دنيوي، ليس هناك دافع مادي، ليس هناك رغبة تدفعه، وإنما طمع في جنة وخوف من نار، أنت تريد أن تلقى الله على خير، أنت تريد أن تقابل الله وأنت في أحسن حال، أنت تريد أن تلقى الله وهو راض عنك، أنت تريد أن تقول لله إنني أحبك لأنك تستحق أن تحب. وغدا عندما تقف بين يدي الله ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد، تقول له: يا رسول الله، أنا أحبك لأنك تستحق أن تحب. إذن غاية الحب بغاية الخضوع طواعية، لابد من الدليل، أي أن يكون لك برهان، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سيسألنا غدا ويقول لنا: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وستشهد على كل واحد منا نفسه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل إنسان منا قد ألزمه الله كتابه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان في الدنيا، أما الأخرى في الآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعطيك الله قصرا له حديقة عن اليمين وعن الشمال ومن قدامك ومن خلفك، يبنيها لك بحبك، يبنيها لك بقلبك، يبنيها لك بشعورك، يبنيها لك بسموك، يبنيها لك بما تستحق. وغدا عندما تقف بين يديه سيقرأ عليك: ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إنه يعطيك في الدنيا ويعطيك في الآخرة. ليس شرطا أن تقول في الدنيا: لماذا أنا معذب هكذا؟ إنه لم يعطيني ما وعدني، لقد أعطاك راحة بال. هذا هو الدليل الذي يقدمه لك، وغدا هو الدليل الذي ستقدمه. غاية الحب بغاية الخضوع طواعية وعن دليل، طواعية وعن دليل. لماذا الدليل؟ الدليل لا بد منه أن تكون على معرفة واضحة بالدليل الذي تعبد الله. ألم يقول لك سيدي رسول الله، علمك في حديث جبريل وقال لك عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك الله أكبر. هناك من يقرأ القرآن حتى يبدأ يسمع أن رسول الله يقرأ عليه القرآن، لأن آنذاك يكون الدليل قد تمكن منك غاية التمكن، يكون الدليل قد أصبح يسير عقلك ويوجه قلبك ويدعو لك. لا بد من معرفة الدليل. ستقولون: إن الله قد بعثنا في هذه الأمة الأمية وقال لرسوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا. ولكنهم ليسوا جهال، إنما هم أميون. والأمي الأمية إيجابية والجهل سلبي. الأمية تقودك إلى علم، وتقودك إلى معرفة شيء، وتصل بينك وبين ربك، وتجعل قلبك مفتوحا، وتجعلك تحفظ القرآن. كم من أميين يحفظ القرآن؟ كم من أميين يحفظ منظومة عبد الواحد بن عاشر؟ إذا الأمية واسطة البلوغ العلم، لأن كم أمي أنت تنظر إليه وتقول إن هذا أمي، ولكنك تقصد أنه جاهل، وهو ليس كذلك، هو ليس جاهلا، وإنما هو أمية نسبية. هو الذي بعث في الأميين رسولا، بلغهم أم لم يبلغهم، رفع قدرهم أم لم يرفع قدرهم. لاحظوا معي أن هذا الأمية لم يجمع مالا كثيرا، ولو أراد لجمع، ولكنه كان يريد أن يعطي للناس النموذج. إذا رجعتم بذاكرتكم إلى نشوء العقيدة الإسلامية التي قلنا على أن نشوءها يعتمد على أمر داخلي وأمر خارجي، فإنكم ستجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بناها في أساس مرئي. أولا الأمر الأول امرأة، والأمر الثاني صبي، والأمر الثالث رجل. أهناك مجتمع لا يبنى على هؤلاء؟ هل هناك مجتمع لا يبنى على هذه الثلاثية؟ لا يوجد. المرأة خديجة بنت خويلد هي الأولى، والصبي علي بن أبي طالب، والرجل أبو بكر الصديق. لاحظتم معي أن هذه القضية مبنية أولا على الدليل. خديجة بنت خويلد، علي بن أبي طالب، أبو بكر الصديق. خديجة لما دخل عليها من غار حراء ماذا قالت خديجة؟ قالت: يا رسول الله، قالت: يا ابن العم قم، والله لن يخزيك الله، لأنك تقري الضيف وتأخذ بيد الضعيف، تقدم له الدليل أو لا تقدم له الدليل؟ تقدم له الدليل، والدليل يقوي النفس ويرفع القدر. انظروا ماذا قال الله له: يا أيها المدثر قم فأنذر. قالت له: يا ابن العم قم. قال الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجس فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك. يقدم له الدليل أو لا يقدم له الدليل؟ يعطيه الدليل أو لا يعطيه الدليل؟ يعطيه الدليل. إذن غاية الحب بغاية الخضوع طواعية وعن دليل. أبو الحسن الذي ينتسب إلى قبيلة أشعر، أشعري، هذا الرجل أقام الله به الدليل وأعطى الدليل. أرجو الله أن يجعلنا من أهل الدليل، وأن يقيمنا، وأن يرفع قدرنا، وأن يجعلنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يحبك ويحب نبيك ويحبك، وأن يقيم، وأن تجعل لنا من هدينا رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.